نفس، خلي يرتاح صدرك، انت جاي مستعجل خايف، ما تدري الحضور يستجيب لك، يتجاوب وياك، يقبل منك، لا اخذ نفس. زين، طبعا المقدمات البارحة قلت لكم، تجي تقعد تفرش نفسك، تفتح صدرك، ما تتقوقع على روحك لانه هذا يسبب ضيق بالنفس، تاخذ نفس ترتاح، تسوي لك فجولة بنظرك، تنظر المجتمع والك شنو مشتريتك، شنو الكلام اللي يجب ان ينسجم وياهم. يعني اذا رحت تقرأ مثلا في مضيف آل فتلة مثلا، هناك تروح تقرأ لي قصيدة سيد حيدر الحلي، ما عندك مشتري هناك، هناك لازم رأسا تبلش جينا ننشد كربلاء مضيعينها، تمام؟ لأنه لغة الشعب هذه هي هاي اللي يحبوها ويريدوها، حسّجها، قول حسّجها. والملاحظ الآن كثير من الخطباء مع ضعفهم باللغة العربية ويلحنون هواية، يحاول يتمحور بالمجلس ماله، يتصور نفسه أنه راح يبلغ الكمال إذا تكلم بالفصحى. عميد المنبر اللي هو الوائلي مع رفعة الأدب زين وتمكنه من اللغة، حتى مفردات اللغوية اللي استعملها في شعره الشيخ الوائلي مفردات غريبة ووحشية ولها صخب موسيقي معين، مع ذلك ثلاثة أرباع المجلس ما لاحظوه، حتشي شعبي لو مو شعبي، عدل؟ زين، إذا أنت أخلص من مشاكل النحو والصرف، ها؟ وصل رسالتك للشعب بشكل حلو وجميل ومرضي، وأنت تقتدي بعميد من أعمدة المنبر، صح لا؟ شو أزاك أنت والله تقعد تتنحور لي وتوقع بهذه وتدوس بمصاري نسيبه ويح على شنو؟ خلينا يوم بقبره مرتاح الرجال. إذن نبدأ من هنا، أنا راح أقرأ مرة واحدة، بعدني ترى هذا ألهث، أنا شايب، أنتوا لاحظوا نفسكم شباب، بس لا تحاول أنه تقرأ وكأنك راح تستمر بعمرك 20 سنة و30 سنة طول المنبر، لا، أنت راح توصل مرحلة هم تلقف مثلنا. قصة ذاك اللي قال بك ما اشتريت هذا القوس، شنو قال له؟ قال له سيأتيك بلا ثمن. إذن احسب حساب يوم اللي تجي تعبان، احسب حساب عندك 10-15 مجلس وتتركض من مجلس المجلس، زين؟ هذني كل اللي احسبهن. احسب حساب يوم اللي انت مريض، يعني قصدي شنو؟ قصدي تخفف من الاندفاع في سبيل بأقل كلفة تأدي مجلسك، عرفت شنو قصدي له؟ لا، يعني مساحتك الصوتية عندك مثلا نفترض 500 سنتيمتر في مساحتك الصوتية، عندك طاقة، هذه 500 سنتيمتر لازم تقسمها على 10 أيام محرم، يوميا 50 سنتي، إذا أنت جيت أول يوم حامي واستخدمت 100 شو بقالك؟ 400. ثاني يوم حامي بعد أزيد، خلصت 150 شو بقالك؟ 250. رابع يوم، خامس يوم، عزلنا وبطلنا، انتهينا، ماكو شيء بعد. إذن على كيفك، على كيفك، إيش قد ما تقدر على كيفك. ليش على كيفك؟ لأن الحزن إخواني ما يجي بالصريخ، تعيط وصيح كذا، والله الحزن ما يجي. شلمتين شوف بهالرقة هذه تحشيها تقلب الدنيا قلب، كلمتين بهالرقة، شوف ايش قد احكي خفيف هسه. شيخ هادي رحمة الله عليه عنده يوم يقرأ ومر موكب شايلين مهد، قال لهم عمي كسرتوا المجلس مو قراية واحنا قاعدين وفوتوا التشابيه من نانا، العالم كلها اندارت لذاك الصوب، بس ما ادري يا شايلين المهد، هذا المهد بي عبد الله الرضيع له المهد خالي يا جماعة. هالكلمتين صاحت لك العالم، ذيك الصيحة وذيك الضجة صارت، كلمتي بهالخف بهالبساطة، ما صرخ ما عيط أبدا. أحيانا الغشيم مثل إنه يظل يصيح يريد يبكي العالم وما حد يبكي، ليش؟ لأنه تصنع، لأنه تكلف. لا، خليها على رسلها، على سجيتها، هالشكل بهالبساطة. أبدأ

منه يعيد الديباجة بشكل ما قرينا. تفضل شيخ نبيل. أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. غريب مظلوم يا شهيد كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. بداية الصوت المقبل اللي أضافه شيخ نبيل استغرقت واستهلكت هذا المقدار من المساحة الصوتية، ارتفع بطبقته الصوتية قليلا صح؟ الإجبالي لما بلش مش خطوات، إذا انطلاقته ما كانت من قرار القرار من آخر طبقة صوتية. إحنا ليش نقول دائما بلش بصلى الله عليه؟ طبعا حتى ما كان يقول صلى الله عليك يا رسول الله، يقول صلى الله عليك يا بعض الله. ليش؟ خاطر يوفر هاي المساحة كلها. شو؟ انت منا ليش؟ مو منا. هذه كلها استغرقتها من زمان. ارتفعت ارتفعت ارتفعت بجد منا. استهلكت تعبت، إذا صوتك مضطرب قلت ترجع. شخصنا الداء لازم نعرف الدواء شنو. زين؟ احنا ما بدناش شخص الداء في سبيل انه والله نقول اكو داء، لا، احنا نتلافال هذا الداء. منو يتفضل يقرا مثل ما قرينا؟ يعني ما نلقاها عاطفه، ما نلقاها عاطفه. اكو مساله، اكو مساله ملاحظ كثير من العلم نبهت على المسألة بالدرس الماضي، إما يلجأ لأسلوب الدعاء أو لأسلوب الزيارة أو لأسلوب تجويد القرآن أو لأسلوب المقتل، أو أحيانا ما على خلق يقرأ وكأنه منعت شايف العلم هاي العنة تموت المجلس. جلد الانطباع الاول عن الخطيب اهم شيء في المجلس كله، والله من اول لحظه اذا قالوا فلان يسقط يعني يصدقون لو في نجم المحسن، واذا من اول لحظه قالوا خلص يعيش يعني يشوف لو شنت كل شيء ما عندك ولا تنكت كل الناس اول لحظه، يعني هذه اعتبروها ولو باب الامثال تضرب ولا تطالب، اعتبروها ليلة عرس الإنسان أول لحظة. شنو الانطباع اللي يرسل هو اللي راح تنبني عليه النتائج؟ زين، من يطلع الآن يكون في بالك كاملة من كل شيء حيدر منشود

طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم.